أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة، ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي هذه الليلة الأستاذ أسامة إناوي، خبير إدارة الموارد البشرية. أهلا وسهلا معانا في هذه السهرة. أهلا وسهلا بيك يا فندم، وتمنيات لحضرتك وكل مستمعينك الكرام بسهرة سعيدة إن شاء الله. أستاذ أسامة، يعني اسمح لي أن أنا هبدأ حواري من كلمة الموارد البشرية اللي هي فعلا ثروة تمتلكها مصر. ما معنى أن يكون تعداد السكان ثروة؟ ما معنى أن يكون الرقم الكبير إمكانيات لمصر وليس عبئا عليها، نقطة قوة وليس نقطة ضعف؟ أستاذة منى، أنا خليني في البداية أشكر حضرتك على هذا السؤال الراقي الجميل الحقيقة، لأن الحقيقة الموارد البشرية هي حجر الأساس لتنمية أي مكان في العالم، سواء كان منظمة صغيرة، كان شركة، كان بلد كبير جدا في العالم. تعالي نتفق مع بعض أن إحنا زمان كنا بنبص للناس أن هم مجموعة من الأفراد. يعني إيه أفراد؟ يعني تقريبا كلهم زي بعض، كنا بنعدهم مع بعض كده، بنعد كام واحد موجود عندنا. إنما لما بدأنا نرتقي بالعد ونبدأ نقول والله تعالى نصنف الناس، كم واحد موهوب، كم واحد عنده جدارة، كم واحد عنده مهارة، كم واحد عنده معرفة، كم واحد محتاج ان انا اقف جنبه وانميه، كم واحد محتاج ان انا اختاره اختيار سليم علشان ابدأ اتعامل معاه بطريقة يعني علمية وعملية واقدر استفيد منه في المستقبل. هنا يبقى احنا بصينا للافراد اللي حوالينا، ما اصبحوش عدد ولكن اصبحوا كيف، اللي انا اتعامل مع كم ولكن اتعامل مع كيف. وبالتالي الموارد البشرية هنا هي عملية إعادة النظر في الأعداد اللي موجودة عندنا، التعداد اللي موجودة عندنا، بناء على مقاييس علمية يمكن الاستفادة منها في الوقت الحالي ويمكن الاستفادة منها في الوقت أو في المستقبل، سواء كان القريب أو كان المستقبل البعيد. الحقيقة الموارد البشرية لها شقين، المستمع الكريم حيقول في تنمية الموارد البشرية وفي إدارة الموارد البشرية. تعال نشبهها له كده بمنتهى البساطة زي فريق كرة القدم. المدرب عارف إمكانيات اللعيبة، يقدر يوظفهم ساعة المباراة يتبع للخطة اللي حطتها، ولكن هذا الفريق يحتاج إلى جمهور بيشجعه وبيحمسه وبيديله طاقة إيجابية. تعالي نتفق أن المدرب واللعيبة هي إدارة الموارد البشرية، والتشجيع من الجمهور هو التنمية البشرية. جميل جدا جدا، وحب أبدأ الحدوتة دايما الإنسانية من أولها، من الطفولة، النشأة والأسرة المصرية اللي كانت بتكون حريصة جدا تدي صفاتها المميزة لكل فرد من أفرادها، كان بمثابة سلاح في وجه المجتمع الخارجي. يا ترى كان إيه أهم سمات هذه الأسرة المصرية الأصيلة، أهم القيم اللي غرستها في حضرتك؟ الحقيقة أنا كنت من المحظوظين جدا في كوني الأخ الأكبر والابن الأكبر في الأسرة المصرية. أسرة مصرية بسيطة جدا، ولكن كانت عندها علم وعندها أخلاقيات ربطنا عليها. والدي رحمة الله عليه كان بيعمل في مجال التربية والتعليم، كان بيعمل مدرس للرياضيات في البداية إلى أن وصل إلى مدير مدرسة، وكنا بنسكن في حي المنيل. ويمكن المستمع الكريم عارف تماما أن حي المنيل حي له خصوصية جدا، هو الحي الواحد، الأسرة الواحدة، القيم الواحدة، الأخلاقيات الواحدة. والدتي ربنا يديها صحة وطول عمرها كانت تعمل في التربية والتعليم، فكانوا هما الاثنين الحقيقة زي جناح الطائر كده اللي دايما بيحوطوا علينا بحاجة واحدة بس، حاجة اسمها احترام، حاجة اسمها تقدير، حاجة اسمها ان احنا نراعي ظروفنا ونراعي ظروف الآخرين. الحاجة الأهم من كده انها حبت يعني حطوا فينا الحقيقة التحدي والإصرار إن إحنا دائما وأبدا نبحث عن الجديد، نبحث عن المفيد، نبحث دائما وأبدا على الأخلاقيات الحسنة. كنا محظوظين أستاذة منى إن إحنا كنا ساكنين جنب جامع الباشا، فحصل هذه العلاقة الجميلة ما بين البيت وبين مسجد. كان في شيوخ من الأزهر كان عندهم المنهج الوسط الجميل. أذكر الشيخ فكري رحمة الله عليه كان دايما نحرص ان احنا من صغرنا نروح ونحضر دروس بين المغرب والعشاء، وكان هنا الحقيقة دور بيكمل دور الأسرة الحية. فالأسرة المصرية هي فعلا حجر الأساس ان انت تبني عليه مجتمع كبير، مجتمع ناضج، مجتمع عنده القيم والأخلاقيات. القيم اللي احنا تربينا كمان عليها هي رقم واحد الصدق. كان دايما العهد كده موجود في البيت عندنا، كلمة عملت حاجة صح تعال وقول عشان نشجعك ونقف جنبك، عملت حاجة غلط تعال قول لنا عليها عشان نصححها لك. وكان والدي دايما يقول لنا تعال قول لي الحاجة الغلط وانا اقف جنبك، انما لو عرفتها من اي حد من بره البيت انا مش هقف جنبك. الحاجة التانية الحقيقة هي التعاون. انا اذكر، ودي الحاجة اللي انا كمان بنميها مع اولادي حاليا، اذكر تماما احنا اسرة يا استاذة منى كنا ولدين وبنتين، انا الابن الاكبر وبعدين عندي هناء واماني وبعدين عندنا اخونا الصغير محمد. فكان مفيش حاجة اسمها ولد وبنت، كان عندنا التعاون ان احنا نروق الاوض مع بعض ونعمل اعمال المنزل مع بعض. كان في عندنا حاجة اسمها التعاون داخل البيت. الحاجة التانية برضو هي كلمة المسؤولية. انا تربيت منذ ستة ابتدائي او اولى اعدادي ان انا انزل واكون مسؤول ان انا اجيب طلبات البيت. والمسؤولية دي الحقيقة بقى علمت الواحد ازاي يقدر ينزل الشارع، يحتك بالناس، يقدر حتى يعرف ازاي يجيب الحاجة الكويسة، يتفاوض مع الناس بشكل ايجابي وهكذا. القيمة كمان مهمة جدا، قيمة التراحم مع الجيران. احنا برضو يا سيدة منى كنا محظوظين جدا بجيراننا اللي كانوا حوالينا، جيران اللي كانوا بتقفل عليهم في النهاية باب واحد، فكان عندنا دايما الشعور بالآخر. في اي مناسبة ايجابية، مناسبة سعيدة، بتلاقي البيت كله موجود مع بعض ومتراحم مع بعض. واي لا قدر الله مناسبة ولو كانت مناسبة يعني حزينة، تلاقي البيت بيحترم خصوصية الجيران في حتى الراديو، في الكلام، في ان احنا نقف جنب الناس. اتعلمنا كمان احترام الانسان بلا او بدون النظر على لونه وديانته. و كان عندنا في العمارة طنط تريزا والاستاذ نزيه، كانوا الحقيقة جيران. انا كنت اذكر تماما الصلة الجميلة اللي موجودة بيننا وبينهم في رمضان وفي الاعياد و فالحقيقة كنت بشوف مصر الجميلة في هذه العمارة، في هذا البيت، كنت بشوف القيم والأخلاقيات اللي احنا تربينا عليها. عشان كده في بداية الكلام قلت لحضرتك ان انا كنت من الناس المحظوظة في النشأة الاولى. اسمح لي أستاذ أسامة، في جيلنا وإحنا من جيل واحد كان في تشابه وتجانس بين أغلبية الأسر. كنا بنشوف المسلسل في التلفزيون نلاقي نفس الأنتري، نفس المروحة، بيوت شبهنا. كلمني عن التقارب بين الأسر المصرية في الوقت ده وتأثيره إيه علينا؟ الحقيقة خلينا أشكرك على هذه الملاحظة القوية. فعلا الأسر المصرية كانت أسر من طوب واحد ومن نسيج واحد، نسيج القيم والأخلاقيات والتربية الكبيرة الحسنة. كان التظاهر بيننا وبين بعض والتفاخر هو بالإنجاز، هو بالعمل. فكنا دايما نشوف الإنسان بيتميز عن واحد تاني، مش علشان مثلا ليه حد بيشتغل في دولة خليجية أو دولة نفطية، أو واحد تاني مثلا عنده حاجة متميز بيها عن الطرف الآخر، عربية أو ما شابه ذلك، أو حتى اللبس بتاعنا خالص. كان دايما التميز بيننا، والتميز بيننا الحقيقة هو إنجازك، هو عملك، هو درجاتك في المدرسة، هو قد إيه إنك أنت بتحرص انك انت في كل الوقت او كل لقطة او في كل مكان انك انت تبرز او تظهر هذه القيم في المجتمع. فاذكر مثلا ان احنا كنا شباب وكنا في سن المراهقة، فكان دايما لينا كده لقاء بنجتمع فيه في مكان قريب من بيوتنا بيجمعنا كأنها حوش كده. وتعرف كمان حي المنيل ان هو كان بيتميز ان بعض البيوت لها حديقة كده يعني. فكان حتى من جيراننا انا اذكر الاستاذ محمد زين كان دايما بيحب يعني وهو من الجيران الأعزاء كان دايما بيحب يعني يهتم جدا بالحديقة اللي كانت موجودة في العمارة كلها. كان بينزل ويشرف بنفسه كده إن تبقى دايما حديقة مزهرة. فكنا ساعات نجتمع في مكان ساحة كبيرة كده بينا وبين بعض، ولكن اجتماعنا بتاعنا ده كان دايما عينينا في وسط راسنا. لما كنا نشوف ست كبيرة قريبة عارفينها ساكنة معانا في العمارة أو ساكنة في الحي، أو يكفي إنها بس ست كبيرة كانت بتشيل حاجات من السوق أو أي حاجة، كنا نجري علشان نشيل معاها الحاجة ونوصلها لغاية باب البيت. ليه؟ لأن احنا نسيج واحد، إنها بتحس إنها بتتعامل مع أولادها، بتتعامل مع ناس قريبين منها. الحاجة التانية، كان لا يمكن أبدا حد دخيل يدخل حي المنيل ولا قدر الله يتعرض لأي بنت بكلمة أو بلفظ. لا، على طول كنا بيجب مننا رد فعل مش عنيف زي ما شوفه دلوقتي، ولكن رد فعل تربوي، نقول له عيب، دي وراها رجالة، دي وراها كذا، دي وراها كذا. كل أسرة مصرية كانت بتقفل عليها باب بالليل كان عندها منظومة قيم بتراجع نفسها كل يوم، هي بتعمل إيه، هي عملت إيه النهاردة صح، هي عملت إيه النهاردة غلط لا قدر الله من الولاد عشان تقدر تصلحه تاني يوم. مش كده بس، كمان انا عايز اقول لك كمان ان انا يعني عشان الاسر متشابهة جدا، ربنا سبحانه وتعالى برضو رزقني ان تكون الزوجة الصالحة رفيقة الحياة ورفيقة ضرب الحياة هي من الجيران. ويمكن المستمع الكريم هيقول طيب ما هو من الجيران بقى فيه قصة حب، ولا خالص، هي من الجيران وكانت تقدم اليها لان احنا نفس البيت ونفس العيلة ونفس القيم ونفس الأخلاقيات. وأنا أذكر والدها رحمة الله عليه لما رحت في البداية أن أنا يعني أستأذنه أن احنا أنا والعيلة أنا ووالدي ووالدتي نيجي علشان نتقدم، وأستأذنه هل ممكن يكون في قبول من البيت أو كذا حتى لا أحرج الطرفين. الحقيقة استحسن جدا هذه الخطوة وقال لي أنت كبرت في نظري. فالأسرة المصرية زمان كانت منظومة واحدة وكانت قيم واحدة، وكنا بنجتمع كلنا على حتى برامج واحدة وراديو واحد وتلفزيون واحد، ما كانش فيه هذا التباين الرهيب اللي موجود حاليا. الحقيقة أصبح يعني مظاهر أكتر منه جوهر. الأسرة المصرية زمان كانت تهتم بالجوهر وليس المظهر. طيب، من الأسرة للمجتمع الخارجي، والبداية هي المدرسة. احنا بنتكلم هنا مش عن مقررات دراسية، لكن بنتكلم عن تأثير المدرس وفضله علينا، تأثير النشاط المدرسي وممارستنا ليه على شخصيتنا. ماذا تذكر من مدرسيك؟ ماذا تذكر من طابور الصباح ومجلة الحائط ورحلة المدرسة؟ ذكريات جميلة جدا جدا جدا. أولا كان عندنا مفهوم يمكن اتغير دلوقتي، مفهوم كان بيقول إن الولد والبنت الكويسين هم اللي بيخشوا مدرسة حكومية، وكانت المدارس الخاصة في عهدنا كانت دايما للإنسان اللي ما جابش درجة كويسة في التعليم في المرحلة وراحت المرحلة تانية فكان دايما يروح مدرسة خاصة. وكان على فكرة قريب من البيت عندنا مدرسة خاصة لداعي ذكر اسمها. فلك تتخيلي بقى قوة المدرسة الحكومية وقوة الناس والمدرسين اللي احنا كنا بنعتبرهم مش مدرسين، احنا كنا بنعتبرهم آباء. وعايز أقولك على نماذج مهمة جدا في هذه المرحلة أنا ما زلت حتى هذه اللحظة أذكرها. رقم واحد اللي كانت بتدرس لنا اللغة الإنجليزية كانت الأستاذة زينب. أنا فاكر كنا في ابتدائي وإحنا كنا في مدرسة تجريبية، فكان ممكن ناخد شوية إنجليزي كده صغير، فكانت تحرص قوي إنها تعلمنا النطق الصحيح. الأستاذة فردوس أو أبلة فردوس لما كنا بنسميها أبلة كانت في اللغة العربية، ازاي نقول كلمة غلط وازاي نقول جملة غلط، ازاي تخرج من بقك هذه الكلمة، لا تقولها كده وتطلع لسانك في الذال وتطلع وهكذا. وكانت حاجات جميلة جدا انا اذكرها. حتى لما رحنا مرحلة الاعدادي كنت في مدرسة احمد ماهر واللي في حي المنيل عارف المكان القديم ليها الحقيقة، فكنا بناخد حاجة اسمها نشاط وكنا بناخد حاجة اسمها تبقى تتحمل المسؤولية. فانا كنت مسؤول عن الإذاعة المدرسية، وكنت دايما الفكرة بتاعتي هي فكرة ازاي اوصل كل يوم معلومة للطلبة. فمسكت الإذاعة المدرسية في تانية اعدادي انا فاكر، وكنت دايما عضو فيها من اولى وثالثة اعدادي حتى ما كان عندنا اعدادية. فكنت دايما بقول حاجة اسمها محافظة من بلدي، اطلع كده اقول لمدة نص دقيقة في الاذاعة النهاردة هكلمكم عن ايه. لما لقيت ان الوقت هيطول شوية تخيلي عملت ايه، كنت بتصل بالإذاعة المصرية علشان أقول لهم هذه المعلومة. وكان أول إذاعة اعتضدتني كانت الإذاعة الشقيقة للبرنامج العام اللي هي شرق الأوسط، وأنا فاكر الأستاذة إيناس جوهر وكان الأستاذ رحمة الله عليه أحمد فوزي، وكان دايما الساعة 7 لـ5 بتصل بيه قبل ما يطلعوا موجز وأقول لهم أنا عايز أقول لكم معلومة من بلدي، وأروح قايل ملخص لكتاب كان جدي رحمة الله عليه مدهولي، فكنت أحضر بليل هذه المعلومة وإزاي أبدأ أنقلها في مدة دقيقة دي أو نص، و لدرجة أن أنا كسبت من أستاذ أحمد فوزي رحمة الله عليه كلمة صديق البرنامج أسامة قناوي، وكان عمري لسه صغير جدا. مجلة الحائط انا كنت بعمل نوع من الديكوريشن ليها، لان كان في ناس افضل مني انا بكتير، ودي حاجه ما كانتش بتزعل الواحد ان هم يقدروا يكتبوا ويصيغوا، بس انا كنت اخد الناحيه الجماليه والقص والفرخ ونلزقه مع بعض ونعمل مربعات ومثلثات وما شابه ذلك. مش بس كده والله يا استاذه منى، لا انا عايز اجيب لك كمان حاجه كانت موجوده من جيراننا وكانت تعمل في التربيه والتعليم، الاستاذه رحمه الله عليها الاستاذ امال النمرسي. هذه الإنسانة الفاضلة كانت بتعمل في أخصائية اجتماعية، اتعلمنا بقى منها عملية الرعاية الكريمة لأي إنسان محتاج داخل مدرسة. كانت دايما رحمة الله عليها بتدور على الحالات اللي احنا بنسميها دلوقتي حالات محتاجة، هي ما كانتش تسميها حالات محتاجة، هناخد منك اللفظ الجميل اللي قلتيه في السؤال، هي كلمة حالات إنسانية، وكانت تاخدها تعملها دراسة دون أن تدري، حدش عارف خالص، كانت كل الصعاب أمام هذه الحالة بتدوب عشان ما تسيبش أثر قصاد زمايلها ولا قصاد أصدقائها داخل المدرسة. فتخيلي بقى حضرتك أن دور المدرسة كان شكله إيه، وهي مدرسة حكومية ولم تكن مدرسة خاصة. مدرسة كانت تهتم أنها تزرع العلم والأخلاقيات جوه الطلبة، وكنا عندنا كده حاجة اسمها الفصل المثالي والفصل الجمالي والفصل الرياضي والفصل الثقافي، دي كانت مسابقات. الفصل الرياضي هو اللي بياخد دايما الأنشطة الرياضية، الكاس والدوري بتاع المدرسة. الفصل الثقافي اللي بيقدر يعمل مجلات الحائط و والفصل الجمالي لما كنا بنهتم بان احنا نزوق الفصل بتاعنا، وكنا حتى من القروش الصغيرة بتاعتنا نجيب بياض ونبيض ونعمل تجليد للفصل عشان دايما يبقى فصلنا تدل على تربيتنا وتدل على بيوتنا. ذكريات جميلة أرجو أن أنا ألاقيها دلوقتي مع أولادنا ومع أطفالنا الصغيرين في مدارسهم، علشان نبعد بقى شوية عن طيار الاستثمار في المال وليس الاستثمار في أو الاستثمار في العقول، عشان نبعد أن المدارس الخاصة إلا ما رحم ربي يبقى همها إزاي تاخد من ولي الأمر، ما يهمهاش إزاي تنمي الطالب المثالي اللي يقدر يقود مجتمع بعد كده في عمله إن شاء الله. أستاذ أسامة إناوي خبير إدارة الموارد البشرية، يعني رجعتنا لذكريات المدرسة ويمكن ذكريات بتتشابه، والمشاعر الإنسانية الصغيرة عند الأطفال الصغيرين فعلا بتتشابه. خلينا نروح للجامعة، مرحلة الدراسة الجامعية، وحضرتك عندك ابن في الجامعة وابن اتخرج في الجامعة، بتحب دايما تقعد معاهم وتحكي لهم إيه عن ذكرياتك في الجامعة، خطواتك الأولى وخبرتك الإنسانية هناك. الجامعة كانت مرحلة في حياتنا مهمة قوي، كانت نقلة الحقيقة، بس عايز اعترف بحاجة قصاد حضرتك وقصاد المستمع الكريم، ان ولادنا دلوقتي هم محظوظين اكتر مننا في الجامعة الحقيقة. مش بتكلم على الأنشطة، ولكن بتكلم على المعرفة، معرفة بالحياة الجامعية. احنا دايما كانت الجامعة معلومات عنها ان هي اول بقى مرحلة هنروح بيها من غير ما نلتزم بلبس المدرسة، وان احنا بنقدر نروح الجامعة في اي وقت ونحضر المحاضرات بتاعتنا بدون جدول حصص و بس ما كانش عندنا هذا الكم من التواصل بيننا بين الناس في تانية وتالتة ورابعة نعرف منهم كل سنة بتعمل ايه. النهاردة ولادنا الحقيقة اللي انا بشوفهم من ولادي سواء اللي موجود حاليا او اللي اتخرج بشوف منهم لا ان هم عندهم شبكة المعلومات بيستخدموها بشكل افضل مننا، بيقدروا يعرفوا مثلا الحاجات الايجابية والسلبية اللي موجودة في كل قسم وما شابه ذلك. احنا كان عندنا محدودية في هذا الموضوع، بس كان عندنا عنصر مش موجود عند ولادنا دلوقتي، هو عنصر انك انت تدوقي طعم المحاولة، انك تحاولي بنفسك على حاجة وتشوفي كده يعني جابت نتيجة ولا لا. دي كانت بتبان في المشروعات، انت عارفة طبعا حضرتك ان انا قبل ما احول الكارير بتاعي من هندسة الى ادارة موارد بشرية، ده انا اصلا تخصصي او خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة، وكان هذا التحويل برضو له يعني قصة جميلة هي عملية التطبيق الفعلي بقى، لأن العلوم اللي لما تكملت بينا يعني بينها وبين بعض كده فكان لازم واحد ياخد منحة جديد في الحياة. فالجامعة كانت بالنسبة لنا هي نقطة الحرية، ولكن الحرية المحسوبة، الحرية مش المطلقة، الحرية انك انت برضو تبقي محافظة على قيمك واخلاقياتك اللي انت تربيتي بيها لغاية المرحلة الثانوية، وبعد كده بقى في الجامعة هذه الصداقات الجميلة، هذه الخروجات الجميلة، هذه الرحلات الجميلة، هذا التواصل الجميل بينك وبين زمايلك عن طريق كشكول المحاضرة. كان كمان عندنا حاجة بنعملها جميلة جدا هي الأسر، الأسر الطلابية، ما كانش بقى فيه عندها الانخراط في السياسة والانخراط في أعمال، لا خالص، كانت بتنخرط في أعمال إنسانية جميلة جدا. فكانت مثلا أسر بتهتم برعاية المحتاجين، رعاية الناس الحقيقة اللي موجودين في المدينة الجامعية، بعض الناس ما كانش عندهم إمكانيات إن هم يشتروا كتب وكتب ومراجع علمية. فكانت مرحلة الجامعة هي استكمال لمنظومة أخلاقيات وأداب تربينا عليها لغاية المرحلة الثانوية، وكانت انطلاق محسوم ومحسوب ومدروس انك انت تبدأي الفرع او الغصن اللي كان موجود في الشجرة انه بقى يحاول ياخد فرع ويحاول يكون اتجاه لوحده ويحاول يكون كيان لوحده من غير ما نقطع جذورنا مع الأسرة المصرية. يعني هي فعلا أحلى أيام، أيام الجامعة دلينا كلنا أستاذ أسامة إناوي، وهذه الأيام تجري امتحانات طلبة وطالبات الثانوية العامة، وكل أمنياتنا القلبية ليهم بالنجاح وبالفرحة. كخبير لإدارة الموارد البشرية حضرتك تطمنهم تقول لهم إيه؟ الولاد دول محتاجين كلمات اطمئنان وكلمات ترفع من روحهم المعنوية، تقول لهم يعملوا إيه ويستنوا إيه، وتقول لهم إن يعني المجموعة مش هو آخر المطاف، لكن إحنا كبشر رحلة طويلة وأهدافها كتيرة، تقول لهم إيه؟ الحقيقة حضرتك يعني لمست نقطة في منتهى الأهمية، الحقيقة أولادنا وبناتنا في الثانوية العامة، كلمة السر في نجاحك في الثانوية العامة إن شاء الله هي يكون في عندك ثقة كبيرة جدا جدا في ربنا سبحانه وتعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فأنت عليك تعمل إيه يا فندم؟ تحسن العمل. إحسان بقى العمل إزاي؟ إن الثانوية العامة كان ماراثون كبير زي ما نطلق عليه، هذا الماراثون أنت كنت مستعد له ولا لأ؟ أنت كنت فعلا خدت بالعلم والأسباب وخدت بالمذاكرة السليمة وكل حاجة ولا لأ؟ خلاص طالما عملت كده خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى إنك هتنجح. ليه؟ لأنك أنت كإنسان دخلت على مرحلة مهمة جدا في حياتك، هذه المرحلة تتطلب منك انك تبقى جاهز قبلها بخطوة، فانت جهزت طول السنة والبيت ساعدك في ذلك فانت عليك انك لما تيجي تخش الامتحان تتحلى بالهدوء، الهدوء الهدوء الهدوء النفسي بشكل غير عادي. طب الهدوء النفسي يجي ازاي؟ علاقتك بربنا اخبارها ايه؟ اقدر اقول لك الهدوء النفسي عندك شكله ايه. رقم 2، أرجوك اوعى تعتبر الثانوية العامة نقطة فيصلية ونقطة مرجعية ونقطة، لا لا اطلاقا، الثانوية العامة هي مرحلة مهمة في حياتك. ربنا وفقك ان شاء الله بإذن الله تعالى وجبت مجموع كبير جدا، اوعى المجموع ده يخليك تغتر انك تاخد ما يطلق عليه، واحنا روجناه الحقيقة بشكل خاطئ في حياتنا، ما يطلق عليه كليات القمة اطلاقا. شوف الكلية اللي انت ترتاح لها ايه، اللي تناسب ملكاتك ايه، اللي تناسب امكانياتك ايه. انت ممكن تدخل احدى كليات القمة، لا داعي لذكر هذه الكلية، وتلاقي نفسك بدل السنة خدتها في سنتين وبالعافية اتخرجت منها، ولكن ممكن تروح كلية تانية تتوافق مع إمكانياتك، تتوافق مع ملكاتك، تتوافق مع قدراتك وتنجح فيها، بل بالعكس تبقى كمان موجود فيها معيد. طيب الحاجة التالتة ايه هي؟ كل يوم اعمل حسابه مختلف عن اليوم التاني. انت النهاردة امتحنت امتحان لغة عربية، خلص الامتحان خلاص صفحة وانطوت، انت داخل على امتحان تاني، ذاكر الامتحان التاني. خلصت النهاردة امتحان الكيمياء بإيجابياته وسلبياته، صفحة وانطوت، ادخل على الامتحان التاني بصفحة جديدة، بإيجابية جديدة، بنشاط جديد، بأسباب جديدة، بسعي جديد، باجتهاد جديد. طيب جبت درجات كويسة في الثانوية العامة، اختار الكلية اللي تناسب إمكانياتك. طب لم تقدر ولم توفق في امتحان نتيجة ضغط أعصاب، نتيجة، أقول لك أنت حطيت نفسك وسط الدائرة الملتهبة من القيل والقال وما بعدتش نفسك عنهم، ولكن ربنا قدر هذا الموضوع. تبدأ تعمل إيه؟ تقول دي خطوة علشان أتعلم في حياتي حاجة تانية، يمكن أتجه إلى كلية أقل، يمكن أتجه إلى، وبالتالي بقى فتش في نفسك كده عن مهارة موجودة عندك، عن حاجة بتحبها، احنا بنسميها الشغف اللي موجود في حياتك، او بنسميها الباشن باللغة الانجليزية، الحاجة تقدر تنجح فيها. ممكن تنجح في حاجة مهارية، حاجة فنية، حاجة ممكن تكون رسام، تقدر تعمل بورتريهات، ممكن تعمل مشروع رسم، ممكن يكون في عندك حب اللغة فتعمل في مجال الترجمة، فتعمل في مجال الارشاد السياحي. ممكن ممكن ممكن ممكن، ليست نهاية المطاف. ثلاث كلمات خلي بالك منهم. رقم واحد، الثقة في ربنا سبحانه وتعالى انه لن يضيع اجر عملك ان شاء الله. الحاجة التانية، هدوء النفس، هدوء النفس، هدوء النفس. الحاجة التالتة ودي اهم كتير جدا، دايما تروح ورا شغفك، ورا قدراتك، ورا حلمك اللي تقدر تنجح فيه وتقدر تكون فيه افضل واحد في الدنيا. يعني والله نصايح غالية، نصائح من متخصص ومن أب ومن شخص عنده تجربة حياتية معايشة قيمة جدا لأبنائنا وبناتنا طلبة وطلبة الثانوية العامة، ربنا يوفقهم إن شاء الله. وعايزة يمكن إحنا في شهور الصيف، يعني من ضمن أجمل أيامنا الحلوة اللي كنا بنعيشها زمان أستاذ أسامة إناوي، كانت أيام المصيف والعيلة الكبيرة واللمة. بتفتكر ايه من الايام دي؟ ولما بتبص على المصيف دلوقتي وزمان، حتى اماكن المصايف دلوقتي وزمان والروح اللي موجودة، تحب تقول لنا ايه؟ طبعا اشكرك جدا. المصيف كانت يعني لحظات جميلة احنا كنا بننتظرها، احنا كنا كان في نتيجة كده عندنا بتتعلق في الحيطة. انا اذكر ان احنا كنا بنعمل اسبوع بعد اجازة نهاية السنة، نهاية الامتحانات، فالامتحانات مثلا 16/6 فناخد كمان اسبوع كده وراها اللي هو لغاية 22/6 او 23/6، فنعمل خط كده ونحط قلم او نطبق الورقة بتاع 23/6 ونبدأ بقى طول يعني كل ما نقرب من شهر 6 نقعد نعد فاضل قد ايه. فكان دي الهدية اللي احنا بناخدها من الاسرة، هي كلمة المصيف نطلع فين. بس مصايفنا زمان ما كانتش زي دلوقتي. أنا برضو بحس مع احترامي الشديد للنهضة السياحية والنهضة المعمارية اللي موجودة في سواحلنا الشمالية وفي الأماكن الجميلة اللي موجودة في مصر، بس كانت زمان المصايف يمكن كان ليها طابع خاص، كانت ليها حتة السمر أكتر. احنا دايما كانت لقائنا دايما بيكون في اسكندرية، واحنا لحتى هذه اللحظة انا من عشاق اسكندرية جدا جدا. ما كانتش اسكندرية زحمة، كانت في البداية بتبقى يعني بسيطة شوية لغاية ما بيجي فيها الشركات وتيجي مصيف الشركات، كان بيجي دايما بعد امتحانات الثانوية العامة او في بعض الاحيان بيبقى في شهر 8 بالكامل او نص 7 و8، احنا كنا بنروح بدري شوية. فكان بقى المصيف ده ليه طقوس غريبة شوية، برضو طقوس الأسرة المصرية اللي رايحة ترفه عن نفسها بس برضو ملتزمة، برضو حد بيجيب الفطار وحد بيحضر، ولما بيبقى نروح البلاج إحساسك بالمية وإنك أنت بتغسلي همومك كلها، وإحساسك إنك أنت رايحة تجيبي أكلة سمك جميلة وبعدين تنامي شوية الظهر وبعدين بقى تنزلي تشكي همومك كلها على كورنيش اسكندرية. انا اذكر ان احنا كنا دايما بنحب نتمشى في محطة الرمل ونسمع والله الصوت دلوقتي كأنه بيرن في وداني يا أستاذة منى. نسمع الراجل اللي بينادي على غزل البنات بالزمارة الشهيرة بتاعته والدورة، وساعات كنا نركب الحنطور كده نروح لغاية منطقة القلعة ونتمشى هناك، وكان في راجل بتاع جيلاتي موجود حتى يد اللحظة لداع الذكر اسمه، ساكيد المستمع الكريم حيقوله معانا دلوقتي. كنا نجيب منه جيلاتي ونتمشى وكل حاجة، كانت فرصة ان احنا ننسى هموم السنة كلها ونغسل فعلا همومنا مع البحر. بس كان الملاحظ برضو زمان ان عاداتنا وتقاليدنا الجميلة كنا بنشوفها على البحر، يعني برضو الاحتشام إلى حد ما كان موجود على البحر، ما كانش فيه نوع من المعاكسات زي ونشوفها دلوقتي، ما كانش فيه موجود زي ما بنشوفه بعض الأحيان دلوقتي اللي هي الصورة المقلوبة، اللي هو الإنسان يبدأ يصحى الساعة 4 أو 5 قبل الغروب بساعة يقعد على المية، وبعدين طول الليل لغاية الفجر موجود مصدر إزعاج للناس اللي نايمة أو الناس اللي مريحة، يقول لك ده المصيف أعمل فيه اللي أنا عايزه. مفيش شك ان احنا عندنا نهضة عمرانية كويسة جدا، وعندنا قرى سياحية، وعندنا نماذج كويسة، وعندنا بس يظل برضو الحاجة اللي تربينا عليها كانت لذيذة وكانت جميلة. الحاجة الجميلة برضو اللي انا افتكرها ودي رحتها مرة او مرتين، رحت مرة مدينة جميلة اسمها راس البر، ورحنا برضو مع اسرة كده، ورحنا كنا ضيوف عليها، ورحنا عادات جميلة قوي، والعشش اللي موجودة كما يسموها عشة بس جميلة، وبالليل والحلويات والحاجات اللي موجودة، وكنا بننتظر بقى ان احنا نسمع اغاني الصيف ونبدأ نسمع الكلمات الجميلة وركوب العجل. يا كانت يعني غسيل للهموم، وكانت اعادة ترتيب الاوراق جوه عقل الانسان وجوه جسم الانسان، وبعدين بقى كان لازم لما نرجع من اسكندرية كان برهنا ان احنا كنا موجودين في اسكندرية ان البشرة بتاعتنا تتحول من البشرة البيضاء الى البشرة السمراء، دي كده دليل ان احنا رحنا المصيف ورحنا اسكندرية. كان اول يوم بالنسبة لنا جميل جدا، واخر يوم في المصيف كان بيبقى عندنا دايما يعني ذكريات جميلة فيه، وكنا دايما نقول للبحر كده ان شاء الله السنة الجاية زي دلوقتي هنلتقي هنا معاك بإذن الله تعالى. واضح ان احنا كلنا كنا بنقول للبحر نفس الكلمة، ولحد دلوقتي لما بنشوف الصور ونفسنا نروح ونفسنا نشوفه بنحس ان احنا بنرمي همومنا قدام البحر. استاذ اسامة إناوي خبير ادارة الموارد البشرية، عايزة اقول لحضرتك يمكن شغلك كتير مع الشباب مع البشر مع البني ادمين، ندوات محاضرات دورات تدريبية، ايه اكتر حاجة دايما بتحب تأكد عليها وانت بتكلم الشباب؟ تعاملك معاهم بيضيف لك ايه؟ بيطور افكارك ازاي؟ بحس دايما زي استاذ الجامعة كده اللي تعامله مع الطلبة والشباب، بحس ان هو على طول افكاره شابة وبيفضل دايما شاب. طبعا ما فيش شك ان اللي بيشتغل في مجال التدريب زي سعادتك ما قلت في مجال التدريس بيبقى قريب دايما من شبابنا من ولادنا. انا طبعا كنت سعيد ومحظوظ ان انا يمكن دربت كتير جدا من الناس ودرست برضو، لان انا كنت عضو هيئة التدريس في الجامعة المصرية اذا استقلت، وفي احدى الجامعات في الخليج، وحاليا يمكن في بعض الجامعات الخاصة، ويمكن كمان اشتغلت في موضوع التدريب وموضوع التطوير المؤسسي وموضوع تقديم الاستشارات. فالحقيقة كنت محظوظ ان انا بلتقي بشريحة كبيرة جدا، الشريحة الاكبر منها كانت ولادنا او كانت الشباب. الاحتكاك ده الحقيقة بيخليكي سواء داخل مصر او يمكن كنت انا من المحظوظين وزرت تقريبا 32 دولة حول العالم، يمكن كنت عامل احصائية كده صغيرة لنفسي لما كنت بقول لوالدي رحمة الله عليه انا حسيب موضوع الجامعة وحبدأ اشتغل في موضوع التدريب، فكان بيقول لي دايما لا طب ما تخليك في الجامعة يمكن هتدرب وتدرس الناس اكتر. فكنت واخدها كده مرحلة ان انا كل دورة تدريبية ابدأ اعد كام واحد، فيمكن والله يتزمونا وصلت لما يقرب فوق 100,000 واحد حول العالم حتى هذه اللحظة. الموضوع ده الحقيقة بيديكي بعد غير عادي. رقم واحد هي بيديكي قد ايه ولادنا فعلا فيهم خير. يعني انا عايز اقول لك مثلا ان في مصر انت عندك تعداد فوق 60% من تعداد البلد هي عقول شابة عقول ناضجة. العقل الشاب او العقل الناضج الحقيقه ده بيمثل لك بالنسبه لك تحدي انك انت تقدمي له حاجه بمستوى راقي وفكر راقي، وتبعدي دايما عن القوالب وعن النمط التدريسي والتدريب القديم قوي اللي انا بهمس حقيقه في ودان ناس كتير جدا بتقدم التدريب حتى هذه اللحظه، انه بيبعدوا عن الواقعيه وبيخشوا على قوالب جامده كده الشاب في النهايه مش هستفيد منها. الحاجة التانية اللي اتعلمتها من الشباب اللي هو دايما عايز التطبيق، يعني هو مش عايز النظرية، مش عايز تكلميه على مثلا ان الموارد البشرية ممكن تعمل له ايه او تعرفها ايه او عناصرها ايه، لا هو عايز لما يروح الشركة بكرة ويبدأ يكون نظام للموارد البشرية يختار ازاي، يبدأ يعمل كفاءات ازاي، يبدأ يعمل جدارات ازاي، هو عايزها كده، هو عايز دايما العنصر التطبيقي قبل العنصر النظري. الحاجة التالتة اللي انا بشوفها في الناس اللي هي بتلتقي معنا في الدورات هي الريزيستنس او المقاومة، يعني هم عندهم مقاومة دايما الى التغيير او مقاومة نحو التغيير، يعني انت لما تبدأي معاه في الحوار لا هو عنده مقاومة تجاهك، اما لموضوع السن او هو بيقتنع ان الافكار اللي تقدميها افكار نظرية، ولكن لما يستمر معاك يوم اتنين تلاتة بتقدري انك انت تغيري، بتقدري ان هو يتبنى جزء لا يقل عن 70-80-90% من بعض الاحيان للافكار اللي انت طرحتيها عليها في الندوة او طرحتيها عليه في اللقاء التدريبي. طب دي بتيجي ازاي؟ بتيجي عن طريق مهارة الاقناع، فدي استفدت منها ان انا حتى في بيتي ان انا ما باجي اتكلم مع اي حد ولاقيه لم يقتنع بوجهة نظري ما سلمش الراية، اخد مرة اتنين تلاتة اربعة واخد عدة سبل كده معاه لغاية لما يقتنع بوجهة النظر. ودي الحقيقة برضو بتخليني لما اكون موجود في كتير جدا من اللقاءات التوعوية مع الشباب، زي مثلا السؤال الجميل اللي فات من حضرتك على الثانوية العامة، كنت دايما ببقى موجود ضيف في ندوات بتعملها بعض الجهات على كيف تختار مستقبلك، كيف تحدد الكارير الخاص بيك، وكنت بتكلم مع الشباب الحقيقة بحس ان انت محتاجين تحطي لغة مشتركة بينك وبينهم عشان يقدروا يفهموك. خرجت من استماعي لحضرتك فعلا في إجابة هذا السؤال قد ايه الشباب ثروة وقوة ومصدر إلهام جميل جدا. سؤالي الأخير للأستاذ أسامة إناوي خبير إدارة الموارد البشرية، هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها دلوقتي أنا وحضرتك هي واقع بنعيشه، لكنها بعد 20 أو 30 سنة إن شاء الله هتكون ذكرى لأولادنا، إزاي نخليها لهم ذكرى جميلة وأيام حلوة؟ إحنا آباء وأمهات، أسرة ووطن. يا أستاذة منى، أنا عايز أشكرك جدا جدا على هذا السؤال، هذا السؤال بذكاء جميل من حضرتك، سؤال جميل وهو يلخص رحلة الإنسان في الحياة، يلخص رسالة الإنسان في الحياة. أنا عايز أقول لك طبعا ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا منهم، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الناس اللي بعد 20-30-100 سنة ما زال يذكر ويذكر بالخير بقيمه وأخلاقياته. وعايز أقول لك إن دي الحقيقة اللي المفترض إن كل إنسان من دلوقتي يسعى إليها. اتعلمنا الحقيقة في الحياة إن الحياة دي بتعلم الإنسان إن الكيان، سواء كان الكيان الفردي أو الأسرة أو المجتمع، عشان تبني كيان صح يقدر يصمد ويعيش سنوات وسنوات وسنوات زي سعادتك ما تفضلتي عليه، أنه يرتكز على 3 دعائم أساسية أو 3 ركائز أساسية. الركيزة الأولى بنسميها الرؤية، والركيزة الثانية بنسميها الرسالة، والركيزة الثالثة بنسميها منظومة القيم والأخلاقيات. الرؤية معناها أنت من دلوقتي شايفة نفسك إيه في المستقبل، مش شايفة نفسك كحلم، لا شايفة نفسك كهدف، حاجة مسكاها، حاجة شايفاها، حاجة محسوسة، حاجة ملموسة، حاجة على قد إمكانياتك وعلى قد طموحك وتقدر تحققيها في الحياة، حاجة طول النهار حطاها قصادك وكتباها في ورقة ومعلقاها على الحيطة عندك، ودائما وأبدا عارفة أن كل مجهود بتعمليه في الحياة انك عايزه تصلي للهدف ده، عايزه تصلي للغايه دي، ده الرؤيه بتاعتك، ده الحاجه اللي انت عايزه تصلي بيها على المستوى الشخصي ليكي انت في الحياه. ودايما الحقيقه الرؤيه بتبقى حاجه ذاتيه، حاجه خاصه بالانسان، حاجه بيحلم بيها الانسان انه يحققها طول مسيره حياته. كل ما الرؤيه كانت عاليه وكل ما كانت الغايه سامية وعندها علو وعندها سمو في المبادئ وفي الأخلاقيات وفي الطرح. كل الإنسان الحقيقة مكان السعي بتاعه هيبقى عبارة عن خطوات إيجابية، خطوات بتخلي الإنسان يتقدم ويرتفع، علشان يقول دايما إن بكرة أفضل من النهاردة، وإن فعلا اللي جاي أحسن من الراح، وإن دايما مفيش حاجة اسمها فشل، في حاجة اسمها تجربة اتعلمت منها، مفيش حاجة اسمها إن أنا مش قادر، لما في حاجة اسمها إن أنا هحاول مرة واثنين وثلاثة، وهحاول أخذ ثقة من علاقتي بربنا القوية جدا و علشان أقدر أصل إلى حلمي، وأقدر أصل إلى غايتي، وأقدر أصل إلى الرؤية بتاعتي. أما الحاجة التانية أستاذتي الفاضلة فهي الرسالة، ودي بقى الحقيقة اللي بتلخص سؤال حضرتك الذكي جدا في إيه؟ إنك أنت مش عايش لوحدك، إنك أنت جزء من مجتمع كبير، فممكن في بعض الأحيان رؤيتك اللي أنت عايز تصل ليها تبقى على حساب الآخرين، ودي إحنا بنشوفها الحقيقة في كتير جدا من عناصر حياتنا، وكتير جدا من أماكن زرناها في الحياة، في العمل أو في العلاقات الشخصية. بنشوف ناس طلعت ووصلت لمراكز كبيرة جدا، ووصلت إلى تحقيق غايتها وتحقيق رؤيتها، ولكن على حساب الآخرين، على حساب العلاقات الإنسانية، على حساب إنها دمرت أسرة، على حساب إنها ما وطدتش علاقة جيدة بينها وبين الآخرين. إنما الرسالة هي كونك إيه بالنسبة للآخرين. هل حضرتك عبارة عن إشعاع من النور، من الحب، من الجمال، من العلاقات الإنسانية، بتقدر تخدم غيرك ولا لأ؟ هل حضرتك عامل زي النبتة الجميلة اللي مش بس لونها جميل ورائحتها طيبة علشان نفسها، لأ، علشان تقدر تفيد غيرها في الحياة؟ يا ترى وانت بتسعى لتحقيق حلمك رعيت كم واحد في الحياة؟ قدرت تعمل تبعت قيم وأخلاقيات إزاي للناس اللي حواليك؟ قدرت ازاي تساعد الناس اللي محتاجة، سواء في مجال عملك، سواء كان في بيتك، سواء كان في مصنعك، سواء كان في حياتك؟ ازاي كان عندك احساس بالاخرين؟ ازاي عندك وانت بتنعم علشان تصل الى تحقيق غايتك انت عندك احساس غير عادي بانسان فقير يتألم، بانسان مريض يتألم، بانسان مش قادر يصنع هدف ليه في الحياة، فوقفت جنبه، قررت ان حضرتك لا تتخلى عن الاخرين في عشان تحقق هدفك؟ لا، بتقول كده أنا حدوق طعم نجاحي في فم الآخرين. كنت أود لو وقت السهرة يزيد فعلا عن كده، يعني اسمح لي أشكرك شكر جزيل الأستاذ أسامة إناوي، خبير إدارة الموارد البشرية. شكرا على كل القيم والأفكار الجميلة والمعاني الراقية اللي أنا لقيتها النهاردة في حواري مع حضرتك. شكرا جزيلا، وبالتوفيق دايما يا رب، موفق في كل كلمة تقولها وتنصح بيها وتخلي أي حد يعمل بيها. أستاذة منى، أنا بشكر جدا حضرتك وبشكرك على هذا اللقاء الراقي الرائع الجميل، وأنا أرجو أن أكون ضيف خفيف على المستمع الكريم. إحنا تعلمنا في الحياة أن الحياة بسيطة جدا، اتعلمنا في الحياة ان الحياة ناخدها ببساطة جدا، ان احنا دايما وابدا يكون في عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى. وعايز اختم معاكي ببيت شعر جميل، هو كان مطلع لأغنية دائما وابدا بتبقى كده في الخلفية بتاعتي في لما بروح في اي مكان جديد او بروح بدي محاضرة جديدة. كان دايما بفتكر الكحلاوي لما يقول خليك مع الله واعمل الطيب، سلمها لله تلقى البعيد قريب. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، ودايما بسعد بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. هنا القاهرة، أنا البحر في أحشائه الدر كامل. الأسبوع القادم فاء المغواص عن قبل، نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.